باب فرش الحروف، سورة فصلت. وإسكان نحسات به كسره ذكى، وقول مميل السين للليث أخملا، ونحشر ياء ضم مع فتح ضمه، وأعداء خذ والجمع عم مع قنقلا، لدى ثمرات ثم يا شركائي المضاف، ويا ربي به الخلف بجلا. نتكلم مع بعض عن سورة فصلت. سورة فصلت الآية بتقول إيه؟ أو البيت بيقول إيه؟ وإسكان نحسات به كسره ذكى. فريحا صرصرا، الآية بتقول إيه؟ ريحا صرصرا صرصرا في أيام النحس، في أيام نحسات. قال لك وإسكان نحسات به كسره ذكى، يعني إيه؟ نحسات اقرأها إسكان النحسات ده اقرأه السكون ده اقرأه بالإيه؟ بالكسر. تبقى ايه يا عم الشيخ محمد؟ نحسات. يبقى اللي قرأها بالكسر كده بدل السكون مين؟ ذكى. ازاي الرمز مين؟ الكوفيون وابن عامر. ابن عامر اهو، والكوفيون اللي هم عاصم وحمزة والكسائي، يقولوا ايه؟ فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات. طب بقيه القراء اللي هم اهل سماء يقرأ لك اسكان نحسات يعني بالسكون عكس الكسر هنا ايه؟ السكون، لانه هنا قيد. لو ما كانش قال الكسر، لو ما كانش قال اسكان نحسات ما كانش ذكر السكون، يبقى العكس هو الفتح. وطبعا هذا غير صحيح، العكس هنا السكون، فلذلك نص عليه. فبيقول ايه بقى؟ واسكان نحسات. يبقى انا عندي نافع الكوفيين يقولوا ايه؟ في ايام نحسات. طب بقيه القراء اللي هم اهل سماء في ايام نحسات. في ايام ايه يا عم الشيخ احمد؟ نحسات. تمام. قال لك وقول مميل السين للليث اخملا. قول مميل السين للليث اخملا اللي هي ايه؟ نحسات ديت اماله السين ده، هي تبقى ناحي سيت اماله الايه؟ السين، اماله السين في ايام نحست. قال لك وقول مميل السين للليث المين؟ الليث ده اللي هو ابو الحارث، ابو الحارث عن الكسائي. خلاص. يبقى ابو الحارث عن الكسائي يرويها بايه؟ باماله الايه؟ السين نحست. قال لك اخمل يعني هذا القول مخمل لا يقرا له به. يبقى هناك وجه. هنا الامام الشاطبي نص على ان هناك وجه لأبي الحارث بإمالة السين من ناحية سيت، وهذا الوجه مخمل أخمل لا يقرأ له به. والصحيح أنه يقرأ له كبقية القراء من أهل من الكوفيين بالفتح ناحيسات. تمام. يبقى تعرفها للمعلومة فقط ولا تقرأ به. تمام. لا في مشكلة في الكلام ده؟ لا جميل. تمام. بعد كده بيقول يا سيدي ونحشر ياء ضم مع فتح ضمه وأعداء خذ. نحشر الآية بتقول إيه؟ ويوم نحشر أعداء الله. نحشر أعداء الله إلى النار. قال لك يا سيدي بقى ونحشر ياء ضم. نحشر اقرأها بالياء تبقى ياء، ضم يعني ضم الياء. خلاص. والحاء ساكنه زي ما هي مع فتح ضمه، الشين المضمومه هفتحها اهي. خلاص. تمام. يبقى هو قال لك ياء مضمومه مع فتح الضم، يبقى هضم ياء مكان النون والضم هفتحها، تبقى يحشروا. صح. قال لك واعداء خذ، اعداء مطلقه، اعداء مطلقه، يبقى يراد بها الايه؟ الفتح الرفع. وفي الرفع والتذكير والغيب جمله على لفظها اطلقته من قيد العلم اعداء. ويوم يحشر اعداء الله، من اللي قرأ ويوم يحشر اعداءه؟ ها ويوم يحشر اعداء الله. اه قال لك خذ الخاء رمز مين؟ كل القراء ما عدا نافع. الجميع عدا نافع. ما عدا نافع. نافع يعني ابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزه والكسائي. يقولوا ايه؟ يقولوا يا شيخ محمد ويوم يحشر اعداء الله الى النار. تمام. فضل مين بقى؟ فضل عمنا نافع له قراءة لوحده، ما احنا خدنا كلهم ما عدا نافع. يبقى عندنا عمنا نافع يقول ايه بقى بعكس الترجمة؟ عكس الياء النون، وعكس الضمة الفتحة، وعكس الفتحة الضمة هو نص عليها قال لك فتح الضم، يبقى عكس الفتحة هنا ايه؟ الضم. وعكس الرفع النصب. الضم بقى. يبقى ويوم نحشر أعداء الله إلى النار، قراءة مين؟ نافع. نرجع له. يبقى نافع يقول ويوم نحشر أعداء الله إلى النار، ماشي. وبقية القراء يحشر أعداء الله، هنا مبني للمفعول وهنا مبني للمفعول. في صعوبة في كده يا عم الشيخ أحمد؟ خلاص. قال لك والجمع عم عقنقلة لدى ثمرات. الآية بتقول إيه يا عم الشيخ؟ وما تخرج من ثمرات، أهي من أكمل. وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تخرج من ثمرات. قال لك والجمع عم عقنقلة، يعني اقرأ ثمرات لدى ثمرات، يعني اقرأ ثمرات بالجمع، أهي بالجمع. لمين؟ قال لك لعم عقنقلة. العم عم دي رمز مين؟ حفص. نافع وابن عامر. عم عم عم نافع وابن عامر. نافع عم عم عقنقلة العين رمز حفص. حفص. يبقى انا عندي حفص وابن عامر ونافع يقولوا ايه؟ وما تخرج من ثمرات من اكمامها كما لفظ بها بالجمع. قال لك والجمع عم عقنقلة. يبقى بقيه القراء يقرأوا بالايه؟ عكس الجمع يا عم الشيخ، الإفراد. الإفراد. ما تخرج من ثمرة. وما تخرج من ثمرة من أكمامها، وما تخرج من ثمرة من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. اللي قرأها بالإفراد مين؟ بقية القراء اللي هم ابن كثير وأبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي. ما احنا قلنا نافع وابن عمرو وحفص يقولوا بالايه؟ بالجامع. بالجامع. يبقى عندي مين اللي بيقول بالافراد؟ باقي القراء. القراء. يبقى باقي القراء يقولوا وما تخرج من ثمرة من اكمامها، من ثمرة، تمام؟ ونافع وابن عامر وحفص من ثمرات، تمام؟ ثم بعد كده بيقول لك ايه يا سيدي؟ ثم كده خلصنا سورة فصلت، نتكلم على ياءات الإضافة اللي فيه. قال لك ثم يا شركائي المضاف ويوم يناديهم فيقول أين شركائي قالوا. مين اللي بيفتح ياء الإضافة من شركائي؟ أقول لكم الدليل، طبعا أنتم نسيتوا، أقول لكم الدليل. ومع شركائي من ورائي دونوا. خطأ. لا مش نافع. ومع شركائي من ورائي دونوا. دل ابن كثير. ابن كثير فقط. بس. وما تخرج من ويوم يناديهم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. شركائي اللي يفتح الياء ابن كثير فقط، وبقية القراء بالإيه؟ بالإسكان. قال لك ويا ربي به الخلف بجلة، الياء الإضافة الثانية في السورة إيه؟ يا ربي. ربي ولئن رجعت إلى ربي إن لي. مين اللي بيفتح من الياء الإضافة هنا؟ القاعدة ربي إن، ربي إن أولي حكم نافع وأبو عمرو. جميل. يبقى نافع أبو عمرو بالفتح والباقون بالإسكان. أمال إيه بقى الخلف بوجيلة ديت؟ هذه الكلمة فيها الخلف عن قالون. القالون القاعدة له إيه؟ الفتح ولا الإسكان يا شيخ أحمد؟ المفروض له القاعدة الفتح، لأنه ما هو بيقولون عن نافع. عن نافع. إلا إن الكلمة ديت ورد فيها الخلاف عن قالون له فيها الوجهين. يبقى أنا عندي قالون له الوجهين، ربي إن، ربي إن، ورش وأبو عمرو لهم الفتح قولا واحدا، وبقية القراء به بالإسكان. بالإسكان. في أي مشكلة في سورة فصلت؟ نسأل الله عز وجل أن يهب ثواب هذه الحلقة إلى روح شيخنا وأستاذنا الفاضل الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف رحمة الله تعالى عليه، وأسكنه فسيح جناته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.